بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ثانيا: الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحنقول حجرني ودوينك أي مشركين تؤذيك سنين إنه كظهر مادان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد سيوتر تران وحي مركة أفر طريقه يأفر وضوء أي أليك سنين تنكوبات وحي أحايد وتحل أنصامرني ومواصلة السخرية والاستهزاء والاكثار منها إن أي بضيان جس جسك ليذدا قل ليذي دعوة النبي الله محمد أوته أيضنا ونصو أرقني الله سبحانه وتعالى كو استهزاء كو سميه والنبي يدين تيسي صحابه كو جس جسا إن إلهي أكا كافناي إنا كفيناك المستهزئين. طريقة اللباد وامد هذا الدرس إنه أكا بلابنين وأه الحيلولة بين الناس وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لك لدحق له نبي عليه الصلاة والسلام يددك ودعوة الجارسين إن لك لدحق له وأنا الله أقلان تدك إن الدقيستان سحرة دعوة النبي يقول الدقيستان لكوا طريقة اللباد يأذيك سبينه. مدة الصدحات وإثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة إن شبهوين للي ماده شبه لكينه إن دعايات بين اللفافية أي أيضاً أذيك سنيان. مدة أفراد يكون شيئين وحوهي النقاش والجدال إلا لم رمو مرن إن مارت النبي وح أوة لقم رمو دينك أولي من لقد ضوضه سيدا مثلا بعثك إسا صوصارته وضدك لصوصاره مركز انتان دبدي قيام الله صوصاره دونان كدوضان إن كدوضان نبي رسالة ديسي رسول لمديسة سيبني آدم رسول الله ديكرا إن كدوضان إن كدوضان توحيدك إن كدوضان الله إنه وحدانية كله إليه ومعبود كله أويه إنه كمرما الرماح أصعيان أرك الدولنا وشيخ ونوشيك دولنا مرك القضو في كوباد ونكسر بحني كان لبادنا واتاسويا ثانيا متك اللباد والحيلولة كالتيريد كالدعقلد بين الناس ذكي إيه وبين الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي بقيسك يسيلا بقيستو يتدك إلا كالدح قاله قضب كاسي وتن وهو مركب مسنف كلية رحمه الله. فقد قرروا مشركين في وحي قاميين أن يثيروا الشغب بوق يقيلوا إن الكعيان أن يثيروا إن الكعيان الشغب ضاد يمر إن الكعيان ويرفع الضوضاء ويرفعوا أي كريلان الضوضاء كالضوضاء والجلبة وأصوات الناس بالإله بوق ويواسد أصوك لويا لقطة ملك اللقود لفتلو قراع وشنقرت هذا بدل إيا معركتي صوتك إيا قيلة الأسكدره وحساء الضوضاء لو جيدا ويا إن يتوقع كرق هذا قيليان مارت ملك عليها كقراعان وحسودا أي سمليان إيه ويطرد الناس تدك إني كعيريان ونبي قيسك إني كعيريان كلما رأوا مركز تأي أركان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي عليه الصلاة والسلام ويستعد إزديارنا يؤدي أرقروبا ليقوم إنه إستاغه بالدعوة إلى الله تدك ويرستيسي والله ويارو فيما بينهم أيها دحدودة مركو أرنتا أو إستاغي أركان با inay dadka ka caydiyaan oo buuq kiciyaan oo qeylo ay ku furaan iyo wax lamid ah way walla yatruku inayna nabiga walla yatruku lahu nabiga inayna uga tagin fursatan fursad aysan uga tagin fursadaas oo yantahisuha oo ka faa'iideysanayo لبيان ما يدعو إليه لبيان ما شيء عدينتي يدعو أو نبيك أبو ييري إليه شيء قاس أو ضدك أبو ييري عدينتي سإنو عدائيه إننا فرصة أغتي يعني التوحيد كيس ضدك أشرحه أو عدائيه إن إسان فرصة بصير ونبي كفى إذا سنكر عليه الصلاة والسلام وقد تواصل وإسكدر دار مين وشركينتي بذلك أرنك إن أن كان سير لسين فرصة ير له قلان فيما بينهم أي قد حدو دي أي سكمار تقدر دار مين ويا مركا أرنتا سكويشيا بوق اللي وكعيه إن دتك اللقع عيريه مركا ستو النبي دعوه ويستاقه أي دحدو دك ليشيا إن أنا فرصة له قلان أو دتك حقه وقع عديه أي نوي أرنتا سنوائي سكدر دار مين ويا marka arintaas ayada ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ka waramayo yaani wuxuu allah leeyahay qala allah ta'ala allah wuxuu yiri wa qala alladheena kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun suratu fussilat ayu rabbi sida leeyahay asagoo ka xikaayoonayo mushrikiinta xaalkooda wa qala alladheena kafaru kuwi kufarta ahaba waxay yiraahdeen gaalobo xaqdiidiyadii ba waxay yiraahdeen la tasma'u hadagaysanina oo ha ugu dhagraaricinina lehada alquraan quraanka nabi muhammad uu akhrinayo hadagaysanina ha maqlina walqaw fihi quraanki kubuqo ku qayliya marka wax akhrinayaba qaylo ku furabay yiraahdeen maxaa ugu qaylinaysaan qoydan u dhageysanaynin la'allakum taghlibun lakay taghlibun inaad idinku adkaataan oo shirkigiina uu ka qaalib noqdo ka adkaado tawxiidka nabi maxamed oo wada darteed baa sidaa u yeelaysaan weeyaan waqad dhallu qaa'imina bidhalika bikulli shiddatin wa salaaba waqad dhallu waxay noqdeen oy ahaadeen qaa'imina kuwa taagan بذلك أرنكاس بيو استاجين كو أتاجين بين نقضين بكل شدة أذيك كستكلجي إيو صلابة ككنان إي أذيك كلجي أيو استاجين يعني آد بيو أكاين أرنكاس بينا النبي كغورتغان عليه الصلاة والسلام حتى إن أول قرآن قرآن كي أغغر ريي أو تمكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أو مكان سدي أو سورة قال أي ونقطي من تلاوته أخرنتي سأي أسورة ذي أي نقطة سورة أبوه الرئيسي في مجامعهم ما لها أي كل ما أو كو أخرية تحدي ذا هو سورة النجم أول قرآن oo meesha isku yimaadeen nabiga inuu ku akhriyo suura gal ay u noqotay kuwa suuratul najm suurada suuratul najm la yiraahdo ay ahayd weeyaan wadaalika waqtiga oo suuratul najm meelahay isku yimaadaan oo nabiga ku akhrinayna fi ramadaan bishii ramadaan bayahay من السنة الخامسة سنة شناد من النبوة نبي النبي النبي سمركي لغس يعني لو وحيو ذا لغس وبلابه مركي النبي لغد جي لغس وبلابه سنة كيسي شناد أي أحي القرآن كأبوه الرئي سورة النجم أو كو أخريه مشركين تمال يسبوه مادين أو كو أخريه حي المركز سورة ده دمي ونوكين دونا شيخ وارك دونا إن شاء الله دروستين دمان كو أرك دونا مركز سورة ده دمي ميت كست كله سجود بول الله دعاي مركز نبي سجودي أي قرد ما تدوائي وده سجودي ويا إلى يعني ما ركتي مهاجرين تي حبشة أهاجرتي أرض الحبشة إلى أرض الحبشة أهاجري وركو أو قاري أو أهوران حقيقة لهينو يعني أي فافتي مرهدي قريش سجودي إن أي قريش وضع إسلامتي أو مركا قاركوت أي سوال نقلين وركا مركو قاري أي مركو سوال نقلين وبين أهويا مركا ونوكين دور الشيخ إن شاء الله تعالى وكانوا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلو القرآن في صلاته وكانوا حيئة حي مشركين إذا سمعوا هذين مقلان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي هذين مقلان يتلو إساقوا أخرنا يا القرآن قرآنك في صلاته صلاته سدحت إذا سوكوا أخرنا هذين أي مقلان وأكثر ما شيء كما قبضنا وحوءها كان وأكثر ما شيكا مبضا كان وحوءها النبي عليه الصلاة والسلام يتلوه القرآن كمد أخريبها في صلاته بالليل صلاة أو هذينك صلاة الليل أي النبي أنت بذل القرآن كو أخرين جري حدي أي مقلام يعني هذا كان وأكثر ما كان يتلوه في صلاته بالليل وإذا جملة معترضة على مدها سوئية marka sabbuudaasi waxay ku xiran tahay dambe hadalka hore wakaanu waxay ahaayeen ida samicu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nabiga haday maqlaan yatlu alquraana fi salatihi asagoo salaadiisa quraanki salaadiisi ku akhrinay haday maqlaan sabbu alquraan quraanki ay jiray wakku aktharu ma kana yatluuhu wuxu akhriye marka ugu badanna في صلاته أو قرآنك كو أخريه قرآنك أخرين تيسا مده وقبضني في صلاته بالليل بأي هبينك صلاة دعوتو كذو نبي قال لا جهر جري قراءة وكرو قاذي جري سوى قرقي سكوتو كنا يا صلاة الليل كي قرآنك أخري جري مركاسي مركي مقلان سب القرآن قرآنك عاي جري ومن أنزله معبودك سود جيه الله هو عاي جري ومن جاء به أحد كي لي مذنى وعاي جرين أمام ملك الجبريل نبي محمد وعاي جرين وين حتى أنزل الله تعالى إلى الله أسود جيه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تجهر هل الجهر بصلاتك صلاة ذكرها وقال قراءة دين ولا تخافت بها صلاة دين حس ريسان أو مد قرية كبقين وخص كل مد سريسها كبقين حنس ريسان حن لجهر وابتغي طلب الراذي بين ذلك لبضى تحذو ذا سبيل وذكر راسو آدنا دوقا ذكرها وقادم حنس ريسان نسرها كبقين مرد حد حاضر الله إبو قراءة ذا كبقين سمع شركين تاسي الله يدين كيسي يرسول كيسي أي نوع عين رادد بسلا لين وذهب النظر ابن الحارث إلى الحيرة والشام وذهب ووتقي النظر ابن حارث نظر ابن حارث نك النظر ابن حارث اللي يراهده ومشركين تقبياشه ذي كمدة أي وحو آذي إلى الحيرة مقالة الحيرة اللي يراهده إيو الشام شام أيو آذي مقالة الحيرة اللي يراهده وحال يراهده وبلدة بين النجف نجف والكوفة حيود حيث عراق كتال الله كوفة النجف ما لا هذا الشيء عضو أي أبديه ما قال كتال الله بأحي وأقاس مركة وحي أحي وأهل كيدو ضد مسيحيين أحي ما قال المسيحيين بعد قناة نصارى بعد قناة لكن وقت الإسلام كان المسلمين إلهي ومارتي نبي الله محمد صادري فتوحات الإسلام جاءها بلاد خالد بن الوليد أو فرطبي كم دعين ويا حيرة مقالة دليلة شامن وقرن إن فلسطين يدوكا سويا فتعلم مركب دوكا وحكى المقصد كالأوى آدي ماي إنه نو محمد عليه الصلاة والسلام دعوني سكولة قال لما أنبوه آدي فتعلم وحصابرت النظر ابن حارث منهم يعني الدتك هل كانت دقنا حيرة هي الشام دقنا أيوح وكسوا برتين قصصا شعبية قصوين هي شيكوين أي شعب كوشا كيستان قصص كاسو كانوا أي أهايين دتك شعب كاها يحكونها كوكشيغو عن ملوكهم بقردو ذي وأمرائهم مدحدو ذي كوشي كينجرين يعني بقردو ذي ومردو ذي شيكوين كودي قصص كنو عاصه أي كسو ورين جرين أي كشيك جرين أي صوبرين جرين مثل رستم ننك رستم ليرهده واسفنديار اسفنديار ليرهده مضح ذي وقت قاعد جوكتي أينا كمدة هاي مركا رستم ننك ليرهده وحال ليرهده ومن أبطال الفرس أيوها فرس لمنك ليره الفارسيين تلدي جري ayuu dadkoodii madaxda ahaa ee geesiyada ahaa ayuu ka mid ahaa marka xaggaas oo madaxda qisooyinkoodii inta soo barta muluugtii hore ee boqoradii ayuu Makka la iman jiray falamma rajaa an-nadr ibn Harith markuu soo laabtay akhada wuxuu guda galay yaqidu an-nawadi wal majalisa yaqidu inuu sameynayo النوادي ناديال ميلا لغشيرو اي والمجالس ميلا لفريستو ايو سمين جري تدكو اوهير جري مجالستا اي ميلا نادي الاسكوي مادو ايو حلقاسو يعني مارتي مجالس كسمين جري مركو دكو اسكو كانو من نادياشا او تغانا يقص هذا القصص قصوين كاس او حيرا اي شام او كسو برتين ayo dadka uga qisayn jiray uga sheekeyn jiray way yasrifu biha sababteeda qisooyinka sababteedana wuxuu kaga jeedin jiray annasa dadka ayu wuxuu kaga jeedin jiray anu istimaaci ila nabiy sallallahu alayhi wa sallam dagaysiga nabiga la dagaysanay ayu kaga jeedin jiray markay nabigu inuu quraan akhriyo rabo ayu aqtiisa ka furi jiray kaas oo annay dhageysta qisooyinkaas oo dhigi jiray weeyaan yasrifu biha an-nasa an al-istimaa' dhageysi ayu dadka kaga jeedin jiray ila nabiy sallallahu alayhi wasallam nabiga la dhageysto wa idha sami'a hadaw maqlo bi majlisin mal yaani makan oo jalasa fihi rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiga uu faristay للتذكير بالله حسوسين ذاتك أو الله حسوسين يدر تيدنا أو نبي أفر استحدوا مغلى النظر ابن حارث خلفه وقد بمري جري في ذلك المجلس ما شاء النبي أفر استيه ووعده وكشه وذاتك ربي يسوه كحسوسي مركو كتغا أسأل وقد بمري جري وقداش سإيمان جريوه مركو نظر ابن حارث يماذا ويقص عليهم مركاسو ذاتك وحو دشو ذو قصين جري وقشكين جري من تلك القصص خرافوين كخرافة يقصوين كأصابرتين يوقشكين جري نبي قال ذاتك وعدي إلهي بحسوسي مركو ماشي كتغو انتو نظر ابن حارث يماذا وقصوين كأساقنا قلاشي سشيك جري نبي قد بذي ثم يقول مركاسو حو أرنجري بماذا محمد أحسن مني حديثا لماذا محمد احسن حديثا مني ما حيبو محمد يقول شيكه وناكسيا الى ما شيكه وناكسنا ويا نيو محمد يقول شيكه وناكسيا وحي اوشادو كلا من لمذا اما كو وناكسن ما شيكي ايو ليه مركو قصص كاسي شيكو لماذا محيبو محمد النبي محمد احسن مني من الى وناك بدن اويهي حديثا شيكه ذا يورك الى ما ورفعنا ويا ساس اجيدا وحي اوشادو كلا انا قبا شيكي بولي ثم تقدم انتاس وقصص كأي خرافة او ددك وشي كينجري او حق او غهر تبي ثم مركاك بعدي مركو انتاس ما يكدي تقدم وخر مري نظر ابن حارث خطوة اخرى يعني وحو خري اقاذي طلابك لا اي خري اقاذي تقدم وحو خري اقاذي وخر مري خطوة اخرى طلابك لا اي اقاذي وتيك الدول محو سمي فاشترى جارية مغنية فاشترى وحصوقتي وصوئي بسدي جارية كبر أدون وصوقتي ومغنية مد هستاء كبر يعني الغناء سفع نتقانه هستو أي صوقتي فكان مركو وحوها فكان لا يسمع يعني فكان النظر ابن حارث وحوها لا يسمع مدانا مقل بأحد يريد الإسلام قف من مقله بأحد قفنا ما هو مقله قف كاسو يريد الإسلام إسلام لماذا دوني يدينك إنه قاتل دوني نظر ابن حارث ما هو مقل جرين إلا حدو مقله انطلق به ننكاس أيو آذي جري أيو لا آذي جري إلى تلك المغنية كبدا حسن توته أيو لي هبل وحو الرب محمد الراعي ما كان بولي جري marku meeshii ugu geeyay gabadhii qofka islaamka doonayo diinka inuu qaatan rabay ayuu way qulu wuxuu oranayaa gabadhii buu la hadlayaa at'imihi ninkan unasi wasqihi warabi wa khamradi wa halmi kasi wa ghannihi unahas has uqat asaga muhammad ka jogsan doonay saasoo kal ayuu ku dhijiray wuu markaas wuxuu yiraa markay gabadhii intay waraabiso cunta siiso ay u heesta ninki أي وحوليها هذا خير مما يدعوك إليه محمد هذا مدكن أن هذا كجرته وعنذي عبتان كإيهاز كإيقبض أسمارتي كوهي سيسي يو خير وناك بذن مما كيبو كوناك بذيه يدعوك إليه محمد محمد وأذيك ويري وإسلام نمذي إيدينكي كان كاقفي عمبوري. وفي ذلك أرنكا سبب تيسا بو أنزل الله تعالى الله حكسه دجيه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. أيضا في سورة اللقمان كجرت ومن الناس دكي مكمدي من أحد باكمدا قفك سو يشتري سو قدان أيو لهو الحديث ورك كيس الوضاه سو إبسان أيو باطل كأهوي محو سو قدان أيو ليضل إنو لميو الناس تدك إنو دمية عن سبيل الله الله تديس إنو كدمية بغير علم علم لآن أو كدمية جهل أو كدمية ويتخذها يعني طريقي سبيلك يوددين إنو كياشو هزوا أي مهزوءا به منذ مجهز جهس أو كدمية طريقي إلهي سبحانه وتعالى والرسول كأودتك أبوي إيري إنه من مجهز جهس كدق إسلام المذي دراده بأسو قطي وأرنت أسو إفسدا أولئك ذاتك النوع عصو كليه اللهم وحي إليه عذاب عذاب إليه عذاب كأو مهين إهانا أصاحب أهو ليته أي إليه إلهي أكتس كليه مركب مدي لبعض وحي أحيب وأرنتان إن نبي إيالك لدحقره تتكي أرنت أسو سميه. ثالثا من السدحات وحوي إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة إثارة الشبهات شبهوي شبه وحل إلى هذا كعنتي مارتي لا إثارة يولا كعيو شبهوي وتكثيف الدعايات دعايات كوحكشهاق أو لدعايذين أيو بلنتي ذي لبضيو دعايات الكاذبة مارت بنت أها وحن جرين او دعوذي لغشيغو اهل باطل كواسيدا سوي مركستو زمن كستي جوغان واسيدا ويان مركي حق اركان اينو ظاهر ايو اي انتاسو دعايات اي بان اي شبهوي باطلة اي جانب التوحيد كاي لنع والبباء كقرب فران ويان مركوا وحوري جري جري لاستعمال جري فقد أكثر وحي بديان من ذلك أرنكاس شبهوين إلا فروه دعايات بين إلا فافيه ويفر بديان وتفننوا فيه ويركو حال ديرادين يعني ضد فنانين يكون نغلين وين آد بي أقول ديرادين وين آد بي مارت أفافيه فربما كانوا وحال أركائنا يأهايين يقولون كوير أهدو عن القرآن القرآن كمركي كور رميان كوير أهدو إني يعني بي كوير أهدو إني أهايين بالأركاء إنه قرآن كي أضغاث أحلام قروبا كيس الاسكو قصي او كلوي يعني محمد انتو سيحذي قف قروي او كلوي قف كادو قروي هردكو جراوح وشيغي يبعوغا ما قرمي مركو أبغاث أحلام إنه قرآنكو أبغاث أحلام بابا بيالو إيه مارت قرو كيس الاسكو قصي دفتك ووحا الاسدحقليو أحلام هو جمع حلم او رؤية لو جيدي إيه قرو بلو جيدوية مركو وحجر معه ساسو كلبي بيجري أي أحلام وغيوين يقروا كاذبة بين أهوية بيليه أو يراها محمد صلى الله عليه وسلم نو محمد أو أركو بالليل هبيك نو محمد هبيك قروا هبيك وحو أركو مرك الدين يقران ضدك وقبك هذا الكاس إني رهدان أي الله أركاوي مركاسه فيتلوها وحي أحلك قروي أي فيتلوها أحلام تبو أخريا بالنهار مالنتي مالك يبو أخرنا ياويا وأحيانا مرمرنا كانوا يقولون كويرة لبي أحايين افتراه من عند نفسه القرآن كان أخرنا افتراه محمد وبان أبورتي من عند نفسه نفتيس حق يدعي وكأكتي يدعي وكبان أبورتي وح الله شكا كليه معها ساسي مرر به جري وأحيانا كلنا كانوا يقولون كويرة لبي أحايين إنما يعلمه بشر نو محمد وحابري قرآن كان بني آدم بشر بابري بيجري إنما يعلمه بشر بني آدم بابري أي أورنجرين ويا marka waxyaalaha soo dambay sameen jiray warubama waxa la arkaa qaalu inay yiraahdaan in hada illa ifkun iftara wa aanahu alayhi qawm akharun in hada ay ma hada quraan kan ma aha illa ifkun been abuur mooye iftaraahu oo been abuurtay nabi ilaahi muhammad yaani oo min indi nafsi ka been abuurtay rabbi ku been abuurtay way wa aanahu ayna u kalmeeyay nabiga alayhi ay ala iftiraahi been abuurashadiisa been abuurashada nabiga been abuurtay ay ugu kalmeeyeen qawmun aakharoon dad kale ugu kalmeeyay wa inma yuallimuhu basharun tiyo kala weeyaan bani aadam kala u kalmeeyay waan iftiraa wuxuu ilaahay leeyahay ma aha maxamed baa samaystay biilii ay ishtaraka waxa la wadaagay huwa nabiga iyo wasumalaahu asaga yaani waxa wadaagay ishtaraka waxa shirka ku noqday oo wadaagay huwa nabiga iyo wasumalaahu saxiibadii dadka astaqadiisi aha yaa waxay wadaageen oo shirka ku noqdeen fiqtilaaqihi quraanka been abuurashadiisi الاختلاق والافتراء والكذب كله اسكو هذا معنوي في اختلاقه بين ابو رشيد يسيل بين ابو رتو اسغي صاحبدي با ارنتاسي وداغي ويان وقالوا مركاسي وحي الاهلين اساطير الاولين اكتتبها فيتم لا عليه بكره واصيلا وقالوا مشركين تي وحي الاهلين اساطير الاولين هو قرانكم اساطير الاولين تقيه الرئي خرافاتك اي قرين ay soo guuriyeen way iktabaha nabi maxamed ba qortay quraafaadkaas loo qortay fahiye marka quraafaadka asaatirti tumla alayhi nabiga ayaa lagu dul akhriya bukratan arurti wa asilan galabtiiba subaxii galabba inta loo yimaado ya quraafaadka lagu dul akhriya markaas idinkana quraan idin kaga dhigaa oo idin sheega allah igu soo dajiyo yiraahdaa baynii wa ahyaanan wadaayaati shubahaati way wa ahyaanan marmarna قالوا وحي أرنجلي إن له جنا إن له نبي محمد وحوليه جنا جن بوليه أو شيطانا أما شيطان بوليه أو يتنزل عليه بالقرآن قرآن كان كلسو دقدشيسة شيطان أما جن بالكسو دلدجي قرآن كان مثل ما ينزل سيدا أو أسو دقد الجن جنكي إيو الشياطين وشياطين ترسل أسو دقان على الكهاني كو فالك بقئي حدقها في ريو خير ككور رما سيدا أسو دقان شياطين أو كلبين محمد أسو دقان قرآن كمركساس أسو دجيان أيقا وتبيليه قال تعالى الله حويري ردا عليهم أسوء الردين يحضر الكاس ورك إيلاذين كل ردين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم في سورة الشعراء هل أنبئكم وحكتنا نبي محمد هل أنبئكم مئذين والرماء أو مئذين شيغا على من أحد مئذين شيغا تنزل الشياطين شياطين تا يعني أي كسو دكتو كركيس أي كسو دكتو ما إذين شيغا هل أنبئكم إذين ورما على من أحد وتنزل الشياطين شياطين تأدشو كسو دكتو ما إذين شيغا أنا قد ما أحاول سيدا قرده تنزل شياطين تويسو دكتا على كل أفاك من بين أبور بدن كله وإفك بدن مصبرات بدن وأثيم دنبي لأه آب دنبي بدن كاد لما أنتي سكسو دول دكتاوية نبي قال أفاكنا معها أثيمنا معها صلوات الله وسلامه عليه ويقى النوم أي إنها يعني شياطين تي جنه تنزلوا ويسو دكتا على الكذابي مثل بين لوغ أو بين تبدل الفاجر أي فاجر كفجور كبدل المتلطخ بالذنوب يعني مثل المتلطخ سكوت روبي يعني مارتي أو اسم المريوي بالذنوب الذنوب سكوت روبي كل اسم وضع أثيم أهوي وأثيم كي وجيدا دم بدل دم سكوت روبي وما جربتم من أدنان جربين علي أني إقوما إذنان جربين وإقوما أغانين إقوما إذنان امتحان كذبا بين ولا وجدتم فيا أني لحظة إذن ما إذنان هلين فسقا فاسق نماء إقوما إذنان هلين إذن فكيف سدابة تقولون أدوء رميسان إن القرآن من تنزيل الشيطان إن القرآن قرآنك من تنزيل الشيطان شيطان وحو سود جيبو كميدياي سبب أرنسا ما دام إذن بيننا إيقو أغانين فسق آنا الولي فسق إيقو سوغانا إذن أرك وإذن إيقهرين سيء أرنسا قرآن كان شيطان بالا سودلي شيطان كنو دفك أوكو سودلي وحوهي وادتك كاذبين تهو بانتا بدن فاجرين تهو أفيمين تهدن بيقى بدن وي وأحيانا مرمرنا وكانوا يقولون كوير هذا بيهاين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي أي حق سكشيه جرين إنه النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابه إنه أصيبه يكون عي نوع من الجنون نوع والد كمده إن النبي يكون عليه بشيء جرين نوع جنون كمده أيها يجنبك وهو شيء فهو مرك والدي جنونك جنكي كل عي يوالدي كل عي يتخيل نبي أو صورة استاء أو اسمه تسيا المعانية معاني بصورة سنية ثم معاني أو صورة استاء جنكي أو صورة يصوبها أو سمينية في كلمات بديعة كلمات عصب أو لياب رائعة لياب قيمة له أي كدح سمينية ساسي لي كما يسوغ سر أي يعني أدلاليان أو أسميان الشعراء كو قبياغة سر أي حضر كو أد آديان أو قبيان أي أسميان وكلا بو أسميستا جنبي با وحصورين تصور كمركو جنبي وكلعه وحبو صوري سنيا نبي إليه معاني بو سمي سنيا معاني لي بو مركو معنى بديعه آد قيمة بدن الرايعة وناك بدن أي كبح سمي سنيا الفاظ لليابه يوسف ميسن سيدي قفك شاعرك بقبياغا مركي المعاني أو صورة يستو ومعاني دي أبدل الفاظ آد قيمة بذن أو كعبر مركز أو كرب يوسف ميستابه لإساس ميجري فهو كلك النبي شاعره ويدي من قبياغ وكلامه وحا وأخرنا القرآن كآنا وهذا الكيسان شعر قبيوي سيقنا وقبياغ القرآن كنوا قبي بيّن هذا الساس كتل ما قال الله تعالى ردا عليه الله سبحانه وتعالى باوحيري ردا عليهم هذا الكأس وكر الدين والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون صدح الرماد وضفك قبياغا لغوية قانو وصفوين أولا سنين إن إليه بو رب آيادها كسو غيا نبي قلنا أكبرية سيد حلاس سفاؤه حنحن كأ وسنشقق كلها تنكوباش عرض وحوي والشعراء تذكى قبياغا أهي قبيغة ترياه يتبعهم وحراع الغاوون تذكى بادي ييسن تذكى أمبا دبقل نبي محمد تذكى الراعي ممهتدين بأن نسوا دبغاوون تذكى نويسن بأن نبي الراعي مركة تاوى بيني كشيغي ألم ترى ميانة أركين أمام أكتهي أنهم شعرذي يهيمون كوور الرسنينيهين في كل واد وذكست كله إن كوور الرسنينيهين ميانة أركين ومعنها وحوي يعني وحويان نوع كست كله أو حذلك كمدة أي إسكدح قليل ما أنت نبو شاعرك قبياغا من أن الأمان متيسنين أي ما أنت لن أمان يهدر بريو حادع كرتو كي أوشال أمان يهدر حدنا عاية وقبك عاية سيدو قبك وقو أمان يهدر نمي أن الكلمات كاسي ميقا أنه ما أحو قرم يهدر ما أحويا مارك ما نمبا وقو مي يهدر وادي عصب ما تاقنا ما العصب ما تاقنا الله إمارة الدين واحدة أيها ياوية وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم شعرذي يقولون وحي أرنيا ما لا يفعلون وحي فليهم أين سمين أي إله وإيه إنا حقا سنكبع يسلا ورقي وحسن أي الله أرد بأنك شاعرك ما أنت رحوكوها حقا كبع يسلا لأن تقيا يساسا وقليا وبين وكل كذب وحي أين سمين وسمين وسمين أرنيا نبي قلوا وحسن أو سمين وسمين ميرا هذا ما أرانا يوم مركز صدح ذا سفابا نبي قبريبو كيهي شعر كيه شعر ربنا صدح سألوية قاناوية فهذه مدني شيخ النوفة سري فهذه مدن ثلاث خصال سدح الرمادوي ويتصف بها الشعراء تذكى قبياقه أي كتل ما منيه ولا توجد لنهر مايو واحدة مدء منها سدح ذا سفء أما سدح ذات المام كمله في النبي صلى الله عليه وسلم نبي قلنا لقيه لمايو صلوات الله وسلام عليه فالذين اتبعوه تذكى نبي الراعي عليه الصلاة والسلام هداة دثن سنوي متقون ورب جود كب قوي صالحون ضدور وناك سنوي في دينهم دين كودا إيه وخلقهم أخلاق ضدية لقن كودا وأفعالهم وحأي سمين أيام فعل ذو ذي وتصرفاتهم وحأي مامل كودا يسدع التصرفان إيه معاملاتهم تتكلم معاملات كودا لا بقن كتتك إلا بقمان كل با وحوي الدد متقين وصالحين ويا مركب aydi hore waxa uu shucaraa iyo tabacuhum ulqaawun nabiga marka dadka raaci waa dadka sifooyinka weyn wanaagsan leh dad baadiyeysan ma aha wadad qanuusan weyn wala tuujad lanahri mayo alehim dadka nabiga raacay alayhi salatu wasalam mashatun min alghawayati taabasho oo baadiya laga heli mayo weeyaan yaani masha waxa la ilaada mesela marka tiraado fulan bihi mashatun min jamal hibal yaani wax la taaban karo quruxaba ku sugan ama mashatun min huzal wax la taaban karo oo maarta caata aad bu caata u yahay saas oo kale wixii lamid ah ay u isticmaalaan marka in yaro baadiya laga heli mayo weeyaan dadka nabiga maarta nabiga raaci alayhi salatu wasalam fi ay shaan شأن كستي حال كستقى من شؤونه حال ذهب كمذي وحوايا ليراد إباد لقيه لما يويا وهو النبي الله محمد آية قيت يدي اللباد ألم ترى أنه في كل واد يهيمون آية دي اللباد وشعراء يتبعهم الغاون وآية دي كرباد آية دي اللباد وصفة اللباد إلى هايين لو قهد دي شعراء أي شيخ كجواب يؤو أحيب ألم ترى أنه في كل واد يهيمون وهو النبي عليه الصلاة والسلام لا يهيم مد ورير معها مد كورير سن في الأودية كلها وذياشة مانتي يعني وذيك حتى وحلو جيدا وذي اللي مرى يماها أو كل قوين يماها يعني كل نوع من أنواع الكلام بالي لها نوع كستقو هذا النوعين سكمري كوكو نحو رسن معها ويا مد كورير سن معها وهو النبي لا يهيم موريره في الأودية وذياشي أو هذا الكؤولها كلها دمانتي كما يهيم الشعراء سنة كوة قبياغا أي قوار رسيهين نبي ما هو سنتيه كمجر ويا بل اسكدا إنه يهيم قوار رسيه يدعو إلى رب واحد رب واحد أبو تدك أويا معبود واحد أويا ودين واحد دين كلية تبودتك ويارا ودين الإسلام وصراط واحد ودكلية لما رأى رضا إلهي قفك قارسين يسوء ويارا ويارا وهو لا يقول إلا ما يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون آيدي سدحات أيها الكأنك ذي جواب وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول ميراده إلا ما يفعل وحو سمين يمويه وحكل ميراده ولا يفعل من سمينه إلا ما يقول وحو أرن يمويه يعني هذا القيسي قول قيسي اسمه خلاف سنة سيدة شعراء اسمه خلاف سيئين وكلا معها النبي عليه الصلاة والسلام فأين سلابه سيدة شعراء قول كوذي فعل كوذي اسمه خلاف سيئه نبي قول قيسي فعل قيسي اسمه خلاف سنين فأين سلابه هو النبي وكجوغه كيف وكجوغه من الشعر والشعراء قبي هي قبيابها كيف وكتاقية آدم وقفق يا عيوه قبيانا معها كلام في سنة قبي معها الدينك واللي يمدون وأين الشعر شعرك هو قبي يا هي والشعراء قبيائي كوي قبياغا أهانا هل كيبي منه نبي أي كجوغان يعني وكلفق يهينوه ayagana uu nabiga way ka fogaayeen sifaadkiisa iyo dhaqankiisana aad bay uga fogaayeen weeyaan taana waxay ahayd shubahaadkii iyo dacaayadka ay faafinayeen weeyaan raabi'a midda afraad an-niqaash wal-jidal wa waxyaalaha ay goosteen bay kamid tahay muran niqaash baliyadood iyo jidal oo murankii ah ayay ina ku furan buug ku furan la doodaan masaa'il ay kala doodaan oo ayaga agtooda yaani u arkayaan inaysan xaq ahayn ay u arkayaan masaa'ish xaq bay rabaan inay ku ridiyaan baadalkooda ku ridiyaan midoonay wa kana thalath qadaya waxa ahay saddex arimood saddex qadiyado oo istagrabaha mushrikuuna jidda yaani saddex arimood oo waxa jirtay istagrabaha ay gariibsadeen oo la yaabeen المشركون قالوا جدا يعني درن أي أوليابين أبي أوليابين صدح الرموض وكانت صدح ذا الرموضنا هي وحي أهيد وكانت هي صدح ذا قضية ذات وحي أهيد الأساس في الخلاف الذي حصل بينهم وبين المسلمين في أمر الدين هي الأساس أيضا أساس أهيد صدق بيوهي في الخلاف يعني ازديدذي أي ازديدين اسخلافين الذي خلافك حصل دعي بينهم مشركين تي وبين المسلمين مسلمين تدحدوا ذا في أمر الدين دين كأرن كي سنة يعني دحدي ساعاتي وحيث كل ديدين وصدح ذا الرمود ويا مشركين تا صدح ذا الرمود والله نبي الله محمد أسوى ديبي أي ديدين خلافك مركب ماشي أساس قوي وصدح ذا الرمود ويا وهي صدح ذا الرمض واكوية التوحيد والرسالة التوحيد كالكوباد إن إلهي لوحده وكالجي لعابده وأضار والنافع إنه إيه الله قرطه ودمك مركو قفك كله ألكري أو آذو شركين تواكي دنائين آلهة كلام إلهي والرسالة رسالة إنه نبي محمد رسول يهي وحد الله لقصه الدري مرسل أو يهي إن القرآن كنا كلام الله أو يهي وأيدي دنايين ويا كسد حاد والبعث بعد الموت والبعث صوصارد والصابح يددك مركع بنتان بعد الموت اللي مشاد هذا الدبديد إن قبورته هذا لقصه صار مشركين توأيدي دنايين مسلمين تنوائي وقلائي وحيي لهذا المشركين تو حضير لبنته خلاصه وحيث صبحين لي لهذا إيه إسعساب إيه جنة إيه النار ماذا نمجل تصلي الله بنتيوي بأورنجرين ويا مركا فكانوا وحي أحايا كلك يناقشونك وكدوا ذو نقاشه وكم رموا في هذه القضايا الرمهان ووين يسد حذائي أي كدوا ذي جري ويجادلون حولها قرر كيذنك وكدوا ذو بأيهم وكم رموا أي أهان جرين ويا مسلمين تإلهي بوحيد جرين مشركين تنشرك بأسمين جرين مسلمين تنبي محمد إيه قرآن كبر رسول إيه قرآن إلهي بيقينن مشركين تنوحي بيقينن يعني النبي ذي ويدي دنايا قرآن كان وحي كشيري جيرا وحو أسوس ميستي بعث في إيسا سارست مؤمنين توير رميسنايين مشركين تنوحي دنايا وير مارك أرين تاس بي آذو قدو ذي جيرا بعث في إيبا نوسو فرمري قيامي وحو يري مارك شيخ أوراني رحمه الله فأما البعث إيسا سارده بعد الموت لمشهد الدبديد قبورت الإسكس وصارا فلم يكن موسنهين عندهم مشركين تأكتوذا في ذلك أرنكاس إن قبورت الإسكس وصارا أكتوذا ما أهاني إلا التعجب والاستغراب إلا التعجب وحل ليابه لياب إيه والاستغراب وحل غريب سده والإرادة وحل عكرماه إيه والاستبعاد وحل فقيسته العقلي وعقلي نكف وفقيسته فقط وكليا سلاس أي مارة أكتو ذا أي وحل غريب سده وحل ليابه وحل فقيسته حق عقلي إمكانك يسوره وبدا لك فقيسته أي كتل ما مجرين ويا سورة قلب معها بيجرين مركي لك انتدى بدين لصونا ولابه قلس أبال مرمو فكانوا يقولون وحي أرنجل سيد الله نوغح كايوه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أين لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أئذا متنا ما حدين لمنه أو كنا أين أهانه ترابا عراء نقنه أو يعني عيد أكمرا وعظاما لفرى بخي إبرنا أن نقول أئنا أن نقول مبعوثون كل صار ميان قبورتين من الكسو صاري أو آباؤنا آبياش يدي الأولون إخري إي أو وياش هنا لمبعوثون كل صار ميان ويا أيضا من الكسو صاري يعني واحد لعي كرماها بيديه وكانوا يقولون وحي أرنجرين كوي رهدبي أهايا ذلك رجع بعيد يعني أرك تطيب لسسوعي أيضا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بيديجري حتى ننتظر من أن عيدكم إلى النار ذلك أرنك سعلمتئي رجع علنوي أي رجوع صنقشوي بعيد أفقه عن الإمكان وعن العقل كفقوي سورة بدا إي عقل كفقوي كفقوي يا بأورنجلين وكانوا يقولون وحي أورنجلين هل أيها الله يا أبي تذكر لي تصيا إليه نوم محمد على قيام الشيء اللي سوصى ردون بحي أورنجلي هل ندلكم ضبوا ميل تصنع على رجل نم إذن ميل تصنع منك أو ينبئكم إذن شيء إذن والرمي إذا مزقتم هدين لإذن كتفه أو لإذن بابئي كل ممزق كتفت كل شيء يعني قلت أكم إذا انتعنا إبر مركان نقطان دبدين إنكم إذنك لفي خلق أبو رست حليتك وكسوغن ناتهين وجديد العصب نرى العصب وكسوغن وليد النولين مركات إمتان الضباء أذان عيدكم الانتان دبذيد إن ليد إنسان نولين من إذين شيغو ما إذن تسنى بأورنجين مركات إليه أفطر على الله أفطر على الله ما الله كبين أبورتي الله ميو كو أبورتي كذيبا بين مركو ليه والسسوه ساري ما الله كبان أبورتي أم أمسي به موحى كسوغ النبي جنة وإلبا كسوغ الجنون با كسوغ النية وإلبا إلا وركا ككين تبه إليه هنا أما مارت افتراء الله كبان أبورتي وحد عكرا ما أها مرهد لدنت إن لسسوه ساره ساسو كلمي ديجين وقال قائلهم mid ayiga kamid ah mid hadal yiraahdo oo ayiga kamid ah macna gabay tiriyo ayaa wuxuu yiri amawtun thumma ba'thun thumma hashrun hadith khurafatin ya umma amri amawtun thumma ba'thun amawtun mad mashajirto thumma markii la dhintana ba'thu is soo saarid miya quburta is soo bixin miya ثم مركل لسسوا بحيانا حشر كلا باجرانيا والسكول مني ودتك بالسوا حشرين ايامية مركاسوا الى حديث خرافة وهذا الخرافة هو احكي جلال الارقوية يا ام عمر كبدا عمر ام عمر اللي يرهدوي وحديث خرافة ووركاس واحكي جلال ملك اي اورنجر قياما سينكر جلال ويا وقد رد الله عليهم بانواع من الردود هذا سيدي هذا الكاس استغرابك يتعجبك كجر انكراده او قيامها اي ديدين اي يعني ردودي للردي اي شيخ نوت المامية اما مارتي عقل لغو ردي اما نصر لغو ردي لبدا بغو نوشيقوه وقد رد الله اللغو ردي عليهم كوا مشركين تا بانواع من الردودي نوع نوعي او ردك كمدا وهذا الكود لغو عليه اي رب الردي حاصلها مرتدون اي تهي انهم ايغبا يشاهدون في الدنيا يعني واحد ورد شيء عقلك حتى تسين كره انه قيام جيره عقلك كريه ان كو غران كرنا وحوليه انهم كو مشركين تاها يشاهدون وحي اركيا في الدنيا ادونك وحي كو اركيا ان الظالم كان ظالم كاه وح ظلميه يموت انه دمنه دون ان يلقى جزاء ظلمه دون ان يلقى اسغونا لكل من جزاء ظلمه ظلمك او سميه ابل مرنتيسي اسغونا لكل من انو دمنه اسك تغيي بي اركيا والمظلوم كي لظلمينا يموت انو دمنه دون ان ياخذ انت سنقادنين حقه حقيسي من ظالمه كي ظلمي او سنقادنين حسن انو دمنه هذا مركا لبدا قفوت ظالم كي مظلوم كي ظالم كي ناسقون لقد جزينين أيو دنتي مظلوم كي ناسقون حق يسيل سيينين بو دنتي هذا اللي يراهده لبدا قفوت ناله وكال حق صورة مجلته معنى هذا محون لقنايا إلهي كون كان بعياره أبو ريبين لقنايا ساوي سورة قل ما أعطاسوك وحكالو يري والمحسن الصالح نكي محسن كاهي ونسنا الصالح آفعنا يموت لمنيا قبل أن يلقى انتو سنلكل من جزاء إحسانه وصلاحه وناكي سي يصلاح أوسمي جزه لي أبا المرنتي لي انتو سنهل أيو أدونك كتغي والمسيء كي حميد السمعين ينا يموت لمنيا قبل أن يعاقب على سيئاته انت أن حميد سي لا عقاب أو لي من عقاب عقوب يعني أنت الله عقاب كهر أي أسنى بمنية فإن لم يكن حدوسا أهين بعد الموت لما شباس أي لبضع لنتين دبدي يوم مال حدوسا رحاني مالك أو يبعث فيه الناس تفك قبورته ذا لقص وصار يهدين جريب فيؤخذ لقبني أو الله عقابي من الظالم كي ظالم كاها للمظلوم كي أو ظلمي لا قبني الله عقابي هدين جريب ويجزى لأبال مريو المحسن كان وناك بدنانا الصالح وناكسنا كي عمل كي سهجا جيو صالحا قد أسجن الأبال مرينا هدون جريب ويعاقب أن العقابين المسيء كي حمل السمي الفاجر أفاجر كأها حدين مالين سلاسة وددك لك الأبال مريا أينين جرين لستوى الفريقان لبدي كوحوت كوسمن أيين نقول الله وإكان الله أيين مركا مؤمن كي كافر كي محسن كي إيه مسيء ظالم كي إيه مظلوم كي واسكوا ذمي بل وحد أركي ساموليه ظالم كي إيه مسيء مثل حمد السمايه بواناك بدنبا ولا يكون بينهما فرق وحفرق يمرك أدعى يمجره أي هذا الكاس النقون هي قيامة مجلتها الدليل بل اسكب الله يصير الظالم والمسيء كي ظالم كاها كي حمد السمايه يؤو إذن أي وحو النقون هي أسعد منك الإيمان بذن وكقول بذن من المظلوم والمحسن التقي يعني كي لذلمي كي محسن كي عمل كي سحق تقي كاها كان هذا كوناك بذن صوت السبع وحد ذلمي لقى منا أردني سجى حمارا دن يوحو رب نفتي سيجعل هذا طب وسميه عقابنا لما مرنين مركز وحوي كان ظالم كمفسد كابفيعا ساسا نقول يساوي مركز وشيخ وحويري وهذا غير معقول إطلاقا أرن كاسنا وهذا ورك أرن كاسي غير معقول وحقل يجري كرماءها إطلاقا ضد بهام وحقل قف عاقل أو مارت كف كري كرا أما عقل يجري كراهما وليس من العدل في شيء عدالة دانا وحبك كمد ما هوي عدل إلهنا كمد ما إلا إذا لم يدواب ماتي ظالم في مظلوم كاس ظلميا يا لوك الحق سور وحوي عدالة إلهنا كمد ما هوي ولا يتصور لمن صور يسنكر من الله الله لقفل مايو سبحانه نزهناي نسخانا لما كهفناي أن يبني إنو بسوء الله نظام خلقه خلقه إيسا نظام كأكوكرا سعونيين على مثل هذا الظلم والفساد إنو ظلم قاسه كلا إيه فساد كاسه كلا وحلا مدة أو كل سنة وح إلهي لقد تصوري كرو لقم ليس انكرو ما أهويا إنو إلهي عدالة الدراء أو خلقه إيسا كما أمرو وح دعي كرا ما أهويا تاوحي لم يتهي مجرم كي إيو مؤمن كي إن لسمه كي عملك الصالحة سميني إي كي حميدي سميني إنه من نقضان وحدل إلهي كمد آماءه قال تعالى الله حمير ملك الردني أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفنجعل موحا يلينا المسلمين ذكي إلهي أهو قال سمين ميان كالمجرمين كو الدنبي لياشا كلام الدقين مجرمين ميان كلام الدقين ما لكم يعني محائدين سقنا ذي مركات هذا الكليبي هي القيامة ما جرته كيف سذابة تحكمون وحوكم نسا قيامة ما جرته معناه أنه حوي مجرم كي مسلم فوأس كميدوي بل مجرم كاب في عام أدون كشهوات كي سيقاتي مسلم كان شهوات كي سيوح حمايه نفته أي نحن أي جعليه الله نعوصن جعليه أي نفتي سيكعليه مركا كان نفتي سيشباعيه بابا ونفتني نقول يساوية برجيه قال تعالى الله حيري أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتوا ساء ما يحكمون أم أمسي حسب ما وحي ملايين الذين كو اجترحوا كسبضي السيئات حمان يالك قرب صري أو كسبضي أن نجعلهم من أن نجعلهم إن كي يلينو كالذين كو آمنوا ألا الرمي أوكال وعملوا صالحات عمل كوناك سنسا مي أوكال إن كلام الدقين مي ملايين سواء حالي تامد سمن من أي سمن تاي محياهم نلشوذي إي ومماتهم دمشوذي ومد أي أكتاي إن كالدقين مي ملايين وينا ساء هذي أرك ملايين وها حماذي ما شيء بحماذي يحكمون أي حكمايا وأي حكميين ايا حماضي ان اي ذنقاس حماليان انو الهي ضد صالحين وعمل ايماني عمل صالح الليل تك سيئاتك كسبضة او كلمي الدقاء وذني آت حمو حكم آت حمو ملعن ونسنين ويا ملعن ونسنين ويا. واما الاستبعاد العقلي فقيشه يعني اي فقيشته عقلك صوره بدا اي كفكت عقلك كفكت اي رابين. واما الاستبعاد استبعادك وفقيشه اي فقيشتين العقلي وعقلك هيبين جرير حتى عقلك صورة قلما ذلك رجع بعيد انتيوك لون. فقال الله حويري ردا عليهم أصور الدين في ذلك أرنكاس أي رهدين صورة قل ما حق عقلك سأكر الدين يبو حكويري مركا أذيبه إنسان ضعيف الله ذا عنه اللي مسوح لنكره اللي شرعي أبو رأي مسوح لنكره بوحى لليه أأنتم أشد خلقا أم السماء أأنتم إذنك أشد أذيك بذن خلقا حق أبو رست ميدك أكو أذن أم أمس السماء سمدي با أشد خلقا أبو رست كو حق بذن وحيقضنه المشركين هذه اللي ويديو إلى من خلق السماوات والأرض ليقولون الله الله أبو ري ليه الله أبو ري حد الله عليه سمدى أبو ري iyo samadaas aad jirmigeed u jeedaan iyo xoogeeda iyo adiga insaanka aad keeba abuurisa ku daran samada ku xoog badan way kaas oo rabbi yiri banaaha ilaahi samada asagaa dhisay allah asagaa dhisay allah samada dhisay oo saa u abuuray ma adiga bani aadamkan jirkaagu markuu kala baxbaxo oo kala siinto isku ka celcelin way وَمَيُّ أَوَادُ أُولَيَّ رَبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وقال الله حُيْرِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِ النَّبِي قَادِرٍ عَلَى أَنْ يَحْيَ الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَوَلَمْ يَرَوْا مِيَيْنًا أُغَيْنَ أو إيسان علم أولهين أما الله ألي الذي ألي خلق السماوات والأرض سمدها إي أرضها أبو ري ولم يعي أن قرن واين ونكنوغين بخلقهن أبو رستو أو أبو رينا أن كنوغين عيق وأقول لأنتوي وحشيك مكو قرن وايب وحير وحن إيقدا وكدا لي باتر هذا وكنوغي باتر نيسا مركا أن قرن واين وي الله هاس يعني ميين أغين بقادر الله كرئين ويها أود أوله على أن يحيى الموتى وحق بنتي إنو صورنا ولي دتك بنتي إنو صورنا ولي بلا إنو سنسوع لنكر إنو سنعوذين إسكداي وأو أود الله وي إنه الله قدير عليه كروي على كل شيء شيء كستكون لك أود برب قولي يواكرهوي. وقال الله حير ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم واد أغاتين ضديه النشأة الأولى أبو رستيه الرئيسي ومركي هرالا إذن أبو ري إذن كون مالا إذن كي قياس قاتل أننجرين وعلم أوليدين وقرنس إنو الله إذن أبو ري فلولا تذكرون فهل لا تذكرون ورماد وانسنتانو أبو رستاس رب أوكو أبو ري مركاقي هرالي ما كو وانسنتي دو كو قرتي دينو كسوع لينك يعني كيبا سهلا أذيك بيهاس أو آد أركتي أو حقير كأه من إذاس حيوان الحيوان المنوي أي ربي قال كأبوري أذيك إنسان كأه عقل قال حوق قال أعصابتي إلا فحا وحالي فبيها لقى أبو أذيك كان سيسي بتنيا لسكا العلم كريم تيبا سهلا إلهي واسكو قمت سبحانه وتعالى وي. وقال الله حوير سبحانه وتعالى كما بدأنا سيدان أبلون أول خلق أبو رستين كيبي خوري مركي نهر ساندين أبو رن نعيده أنسو علينينا أبو رستي أي أنسو علينينا وعدا وعدنا ذلك أرنتا سوان بلن بانو قادنا وعدا بلن قادنو قادنا وعدوا علينا أنك دوش يدعا إنا كنا فاعلين إنا أنه كنا وحان وهي فاعلين كو سمايو أرنتا سوان يلينا وانا إذا سوعلينينا ما لنت قيامها ثم والدنا أبال مريني وذكره بحق الشيء الله سبحانه وتعالى مشركين تي ما شيء هو إساقبا معتاد لديه وحكتو ذا عادة أهي قرن أيام أي كعادة كبكتين أي رب أشهد سبحانه وتعالى شيء معتاده أكتو ذا أي قرن أيام عادة وهو وام حكاس أن الإعادة أهون عليه سوعلنتو النبي عادة سعيلين تمركي بنتان دبذل سعيليا أهولون من سهلا إنيتاي عليه ربي يكف ضده وحبائنا نكو أحي وآيد إله إشاري وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهول عليه وله المثل الأعلى وياه. وقال الله حبيب سبحانه وتعالى أفعينا نينو قرويني أو يكدالني بالخلق الأول أبو رستي والرشم نينو قرويني ما هو أودنا علم بأن أولى الناس عن مركي نور الدين أبورنا بأودي بأن كو أبورنا بأن أولى الناس حيويا بل إسكدا إنا كنا وبنون قرويني أو إنا أبو رستي خريه هم أيهو في لبس يعني قصد حلي بكسبي من خلق أبو رس جديد عصب بقصد بسبي قيامه أي قصد بسبي أي إن دك السعي ليه بقصد جراوية سلاس رب لي سبحانه وتعالى تامرك بعثه إيسا يستدعى سنجرين إي جوابه رب أكبحي بوشيخ نوشيغي رسالة دي بحلقا كبحل لي وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرسول لمديسي صادرست النبي قال صادر الرسالة ديسي فكانت وحيها لهم أيجا وشركنتي حولها رسالة جاريال كين باوحة أو أحاضي شبهات باوحة تو فكانت وحاءها شبهات شبهين أي الله مشركين تؤهات حولها رسالة جارر كذا مع معرفتهم قرشدوا ذي أقنتوا ذي يبوا أي لجرته واعترافهم قرتان كذي أي قران بصدق النبي صلى الله عليه وسلم نبي قرن مديسي أي قران وأمانته أمانة سنة أي قران وأمانته أمانة سنة أي قران وغاية صلاحه وناجيس يلقي لنا أي قران وتقواه على كعبسي سنة أي قران أيه أنت إلى جنته بهذا الرسالة سأي شبهك لي شبهات بقى أغفر ناوي وذلك أركس وحوي أنهم أيه وحشب هذا كل لي وشبهات يعني إن كشكيان كان أنهم أيه كانوا وحي أحايا مشركينتي يعتقدون كوا اعتقاديه أن منصب النبوة نبي النمذا بوس كذا منصب كذا والرسالة رسالة منصب كذا أعظم مدوين بدن إنويا وأجل أو نوين بديه من أن يعطى إلا سيهم لبشر ضف بني آدم يعني شو هذا إيه كمان وامح إلهي ضف بني آدم رسول بكما بقي إن رسول إلهي رسالة النبي النمذا بني آدم لسيه ويكوين ته رسالة كوين شو هذا سويتي مركز وحيد يجري فالبشر لا يكون رسولا فالبشر قفك بني آدم كاين لا يكون معها رسولا أي مرسلا من صدر من عند الله لك صدر من نقضه والرسول الرسول كنا لا يكون من نقضه بشرا بني آدم من نقضه يعني ملائك وحل منه آمن سنعي حسب عقيدتهم سنة أي ملينيين اعتقاديين با رسول إنان بني آدم نقنكر بقبينه فلما أعلن مركو موجستي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن مركو موجستي عن نبوته ورسالته نبي لماذا سي رسول لماذا سي مركو موجستي ودعا دكين أغوير إلى الإيمان به رمين أسجي الله للرمي يتحير المشركون مشركين تي وريرين وتعجبوا وين يابين وإلى يابين وقالوا مركاس وحيلاني وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يعني الرسول كان وام حذيرا وقالوا وحيلاني ما لهذا الرسول رسول كان محا أصبنا لحال كيس واسده يأكل الطعام عمد عمي ويمشي في الأسواق بسوقيه وريقيا وام حذيرا لغمة العيش أورادين سوقه وريقيا رسول هدوية هاي ملك بو نقل لها أنا وحنا عنم سوقي لذكر أنا وريقين بو نقل لها حيث الرسول قف عنتنا الرسنة يسوقي كسو حمالنا ومساريف رسنة وعنذي سدى عنا وعنا إنه إلى النبي بانا هاي رسول بانا هاي مدع كرتبيني وقال تعالى الله حويري سوى هذا الكارديني بل عجبوا بل اسكب الدافع عجبوا وحي ليابين أن جاءهم إنه أيمن من أن جاءهم منذر من دقايق ومن ما يكمل إنه قيمت أي ليال مركاسي فقال الكافرون كوي حق ديد يدا أهاي قال هذا أها باوحي يلاني هذا متكني شيء يعني شيء أروي وعجيب ليابه إن أو بني آدم يراده رسول بان هاي ودكا قد قيا ووحل ليابه شيء ليابه شيء عجيبه وقالوا وحي الهدين مركز ويبع انكرانه ما انزل الله على بشر من شيء بيدهن ما انزل الله ربي مؤنس وسود جنبا على بشر بني آدم من شيء وحبأك مؤنس وسود جنب لا نبي موسى كبق ولا وحي موسى وحيون ويب وحقوك سود جنب لما أركبه إذا هذا الكود مركو الشيغي سنو رب أرديو عقيدة فاسد كأوبري أيها درشيخ نوغو ورمي وقد أبطل الله الله أوبري عقيدتهم عقيدة ذات هذه أو تنعي الله أوبري وقال مكاسو حوير برنتي أو باطل كالي ردا عليهم أسقو الردين يوحكوير قل وحكوتر نو محمد من أنزل الكتاب كما أنزل سودجي الكتاب وكتاب التوراة هيا سودجي الذي كتاب جاء به أوليم موسى نبي الله موسى أوليم توراة نورا أسقى النور وهدى أسقى هنونا للناس ضدك النور إيه هنون واحد يا سودجي الله سودجي موسى نبي سودجي موسى بشر بوها بني آدم بوها محمد نبي بشر وبني آدم ويا وقص عليهم وحو الله وقصي وقرآن وقصي قصص الأنبياء والرسل أنبياء الرسوشة نبياش الرسوشة الصادر قصوين كودي ورر كودي بقرآن كأدل وشاقي يقوم كودي وحد أحمر إيه وما شين هو كقصود الله جرى بينهم تدكي الرسوشي إيه وبين قومهم تدكودي أحمر أو من الحوار الدودة وحي حوار رسوشي تدكودي أحمر الله قرآن كبو بشي كيوين وأن قومهم تتكاس رسوش قوم كودي تتكودي قالوا إن يرهدين إنكارا لرسالته أيقوا الرسول لماذا إيا النبي لماذا رسالته إنكريوا إن يرهدين إن أنتم إلا بشر مثلنا إن أنتم ما أنتم إذنكم ماهدين إلا بشر بني آدم باتين ومثلنا أنه كلا وعبنا ماذا أنت بينما باشي جنس إلهنا صدر أدنيدين لكن بني آدم أنه كلاتين مكاس الرسوش قد جوابينه وقالت وحي كتري ومركز وحير هذا قالت لهم رسلهم رسلشوا ذبا وحي كتري إن نحن ما نحن أنه ماهن إلا بشر بني آدم ومثلكم إذنكم كلانا ورنتي بني آدم بان هذا دمتان وان لمنين هذا وحوتان هذا قرصتان وحي آسما إسلام بان سمينين ولكن سيح الله الله با يمنك الذي استعلا من يشاء قفك دونه من عباده أدوما دي سكمي ذا مركز وحو دونه قفك الذي استعلا إلهي بان نبي نقدر ورسالة أنه دورتي ومن من الله عز وجل ويا فالأنبياء نبياشي والرسل والرسوشي كلهم دمان تدبع كانوا بشرا بني آدم بي آية وأما أن يكون الرسول إن الرسول كن نقض ملكا ملك أو نقضا أردت أسوك جوابي أي نسيح اعتقادين قفك الله صادره وإن ملك يحبه إذا سبني آدم نقرب ملك إن أي سبني آدم كون لقب سنكرين بوربا إنه كنوشيه وأما أن يكون الرسول أحد كل سودري حدو نقضه ملكا ملك ونقضه بني آدم وسنقن فإن ذلك أرنكاس لا يفي بغرض الرسالة ومصلحتها ما أوفين أيوه ومدى ما يسكر أيوه بغرض الرسالة رسالة دمت اللي قالها ومصلحتها مصلحة الرسالة درنت الدفك الله صوت الرسول لماذا مصلحة دي مدى ما يستري معها محايلة إذ محايلة البشر بني آدم كي لا يستطيع ما أوذكر أن يتأسى بالملائكة ملائكة وكبضة إذا ما أوذكر ملائكة حقا بطبيعة أذيك وبني آدم قبن كرتا ما قبن كرت دويا مركا الرسول كان محال الله قلت لقلي بني آدم كا إلو مدى إذا ملكك مدى ينكرت محايا الجنسي قادوا كلام معها وقد ويها ويها ثم مركا هذه أي سلاس هذه انت ملك لصادر بني آدم كنوا أيسا كد ينكرين ثم انت دبذي تبقى الشبهة كما هي شبهة هذه سلالة أتقنان إيسا مروى البابا أو حد ذي الرسول كنفتي اسمه رجاء الصادري بعد أيضاً كهد الله ذي قال تعالى الله حوله في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون ولو جعلناه كيل صادري حدين كيل لهين أو أيق اللوس الدجي يعني حدان كيل لهين ملكا ملك أنا كبي لهين يعني بني آدم ماشي لو بس صادر لها هذه ملك لو صادر لها لجعلناه ملكا أن أيقو صادرنا ملقى عن صادر نبا وحن كيين له لجعلناه ملقى سبان وحن كيين له رجلا من أو بشر بني آدم من كدق له سوى ملق نمذي انتلق أول يجب أبني آدم لقدق له ملق مركي يعني سورة دي سي سورة الرجل بالسين لهاوية سأي أسورة ليتمكنوا من رؤيته aragtidiis soo ugu suurodo laana malak suuradiisu u dhameystiran tahay bani aadam kuma awoodi karo aragtidiisa awood uma leh inuu fiiriyo weeyaan markaas haday raj malagii inta bani aadam laga dhigo loo soo diro wala labasna alayhi ma yalbisu xurabileeyaa wala labasna yaani malagaas markaan u soo dirno oo bani aadam ka dhigno wala labasna ay shabbahna waanu qasilahayn way oo waa shubhaanu ka dhalinayn calayhim ayaga maa yarbisuuna calaa anfusihim waxay naftooda ay maaragta ku sameeyeen qaskii ka gashanaa rasuulka basharka ah qaskii uga jiray baa malagana rasuulkiisa uu ka geli lahaa wey markaasa waxay dhihi lahaayeen maa haadaa ilaa basharu midlukum bay dhihi lahaayen malagii laftiisii laann malag haddii la soo diro bani aadamkii lama qabsan karaa isku jinsi ma aha isku khilqa ma aha waa kala duwan yihiin markaas waxaa qasab noqonaysa malagaasi dadkii ula qabsadaan in bani aadam laga dhigo bani aadam markii laga dhigana waxay oran lahaayeen waa bashar anagoo kaleeta unbay dhihi lahaa qaskii nabi maxamed iyo ardayada kale ku diidi jireen unbaa meeshiisa taagnaan lahaa shubhadii markii sideeda ku baaqi noqon lahayd weeyaan وحيث إن المشركين ماشي مشركين تي كانوا مر هدي مشركين تي هدي أي كانوا أحايين يعترفون كوقرين أن إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام وإسماعيل نبي الله إسماعيل عليه السلام وموسى نبي الله موسى عليه السلام لما أنتم يعني أن إبراهيم نبي إبراهيم وإسماعيل وموسى عليهم السلام أنبياء صدح ذائه نبت قليل كركو ذا الله يالي كانوا إنا إحايا رسولا رسول إنا إحايا هذا يقرين وكانوا بشرا بني آدم إنا إحايا يقرين فإنهم لا يجدوا مهليا مجالا بوسع للإصرار أي دائما على شبهتهم هذه شبهة وضعوا تمع إنا يكسي سقنادان بوسع في المايا وما هذا أقراتي إبراهيم موسى إسماعيل هذا النبي مو أقراتي بني آدم إنا إحايا محمد محاوق دي ليس إنه إلهي رسول كذبه ولكنهم مركز سلاس تاي حجة أي وايين ولكنهم أيقس أبدوا وحي موجيين شبهة أخرى شبهة كلا قس كلا بإليه مادي شبهين كلا بإليه مادي قالوا حي رهدي ألم يجد الله ألم يونا نهر لحمل رسالته رسالته سقادتان كذا النبي نمدي سقادست هذا نيو ضد قوايين إلا هذا اليتيم أظن كان المسكين مسكين كان وحوحي سليم مويين محمد مويين ما تذكروا إلهي وايين مركو محمد صادر ما كان الله الله موسنها ليترك من كتبه العظماء الكبار تبكي العظماء ووين الكبار تقيدها ومن أشراف قريش وثقيف لبدا قبيله قريش وثقيف كتر سنة دقوذ ذي أشرافته ذي كتر سنة إنه إلهي كتبه أو يرسل أو صادره هذا محمد أو يتقون أو مسكين أو صادره واحد عكر معهم بينا الله سبحانه ردنا يحوين مركو تودي كور رمي وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم بينه وقالوا وحيراني لولا نزل هلا نزل ما لتجيه هذا القرآن قرآن كان على رجل نمه من القريتين لماذا ما قال كمدا رجل كو عظيم وين يعني مكة عضياشي ذا من كمدا إيا طائف أضياشه من كمل الرافقيف ما وحي قال نبسه الدجيه قال تعالى ردا عليه الله سريه وحوي لأسوه هذا الكور الدنيا أهم يقسمون رحمة ربك أهم أيها يقسمون قيبنا رحمة ربك ربك أقن حريستي مئة قيبيان شغلكم الإله يسوه دون أسقه يالوي نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا يعني وحوجه ذا أن الوحي وحيه والقرآن قرآنك والنبوة الذي نمذي ورسالة دريتانك نبي رسولك اللقبلي ورحمة من الله نحريس إلهي وي. والله ألنا يعلم وحؤمي كيف يقسم سيد أوقي بي رحمته نحريس تيس أوقي بي الله قرن يعلم أوله وأين يضعها نحريس تميش أويل يدجين ينا الله فقرن فمن يعطيها يوسين يانا إلهي فقرن ومن يحرمها ومن يحرمها يؤدي ذي وكمن عين يانا إلهي علم بأولي سبحانه وتعالى عدو سيري عدو ودي لي الله علم بأولي قال تعالى ربي وحيري الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم أعلم أنه أغاشب ذنوي حيث ماشي يجعل أو يلي رسالته رسالة اسماشي يلي يسعى قرن نبي الله محمد قلوب العباد تلفيري أيو إلهي وحوقر قلب محمد إنه يهي يعني خير قلوب الناس تفك قلوب تذبك نبو وناك بذن مركاس وفقتار لرسالته أو دورته رسول لماذا يسو إلهي ودورته فانتقلوا أرنتا مركب يفقد بيشو هذا مركب للردي مثل لي هدنا آذية فانتقلوا وي قورين أو وي كورين من بعد ذلك إلى شبهة أخرى شبهة كالأيه هدنا آذية قالوا وحي لهذه إن من يكون رسولا قفك رسول نقنايا لمليك بقر وي أو من ملوك الدنيا الدنيا ذا بقر ذا كم ذا محمد وقال مسكين ما هي وينو نك الرسول نقنا يا بقر أو النقضة بقر ذا أدوك وكرينو النقضة كاسو يوفر له الملك بقر تنمذي أي مار تسيصه أي أكامل يسو أسباب الحشمة يعني تتكي قرابة ذي أعوانتي إيه والجاه ملحتين ماذي إيه أكامل يريسو لما يستريسو من الخدني حبي شقالتها وينو شقال لي والحشم حشمدنا وحالي لهذا وحالوجه إذا مركات لهذا حشم الرجل وخاصته بل إذا دكيس قوني لا أما قرابته أي اللوجه إذا ويا والضيعة ضيعتنا وحالي لهذا الأرض المغلة مل وحصو صاروا بيروي ووين يقري ووين وحبذا من أولية أما تجارة الرابحة إن أولية الصناعة إن أولية ضيع ذلك إلى هذا إنه تاسك لصنعاء أوليه والمال مالك إنه وحليه حول أوليه والأبهى أبهى ذنه حال إلى هذا والعظمة والبهجة بال إلى هذا مركة هذا فلان عليه أبهى السلطان أي عظمته بدأرن حبل بقرك عظمني سوينك سيوكرو قباوية والجلال حق وينك إيه وغير ذلك أرمها صوتا وإنه أوليه خفك بقر نوع سكلا لو إنه نغذابيه وهو مركزنا بقر كاسي مركو النبي أم الرسول نقنية يمشي أو صعده في موكب جماعة بحذية أو صعده من الحرس إلى لاء والمرافقين كواسقة للرفيقين والنجر والسفر ككنجر وإن الجرامه لأن الموكب وحال هذا الجماعة ركبانا ومشاتا يعني الجماعة ذا أما وحسر مالا أما هلوغيين أما الركبان الإبن لزين بالإلالة قيل أو مارت قروح درت الله الراعو الله فوله أي الإلالة ذاوي مارك الجماعة أسوى وحسارا فربصارا يحلم به مو مارتين جماعة نعاسك لنحن يدمو سعود بإليه مركز إليه وليب أصحاب العز ذاتك أسوأين النقضان شرفت ذاتك إذا يعني عزك إيه والشرف شرفت بإن إليه ذات نعاسه كلام النبي النقون كربيلي فما بال محمد محمد مركز حالكيس وامح يدفع إنه وريقه يعني يفيض ويسرع أو شب يودقدقه في الأسواق سوق دعني سوسك دح وريقه للقمة عيش أسوأ نرى لقمة العيش بعدين وحكم ولا سوق هو وريقه إنه يدعي أو شاته إنه رسول إنه رسول الله إنه رسول إلهي أو شاكته طامحي حالك السبيل سورة قلمة نبي حتى يرسول الدرية وإنه بقر جاه يحول يملح كنمي وحو البلد وإنه النقضة لكن من لقمة العيش كرة سنة نبي بانه إنه إلى سورة قلمة عن بيته مركز ربي وحي لي أسوى كحكاياني وحي لي هذين لولا أنزل ما لدجيه إليه النبي محمد ملك ملك ما سمد اللو بسو الدجيه ومركا فيكون أو نقض ملقي نذيرا مدقا معه نبي محمد لجركي إنه ملق انتلا سوى الدجيه أسوى ملق سوى السعلان أي مشركين تؤتوه مادان ملق أويل هذا نبي محمد إله صادري أنا ملقاك مرخاتية وسلق بوين هو وكبر هو ساس إليه أو أما سيلقى ما لذيذه إليه النبي ما لسيه اللو سوى الرده سمد اللو سوى الدجيه كنزم ما الفربضان ما اللو سوى الدجيه حوله ما يذهب ما لسيه أو أما ستكون ما يأحاط له نبي جنة بير وين وأزنده وين ما يوهاته أو يأكل منها أو يحكعونه بير وين وليه موياش وين وقال الظالمون كوي مشركين تأها وحي لهذين إن تتبعون أيها الله الذي يدكي نبيك الراعي إن تتبعون أي ما تتبعون الراعي ميسان إلا رجلا من مويه مسحورا لسحري إن سحرا بعد بقى ليس محمد ومسحور ساسكين هذا ومعلوم وحال الأمية أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن عليه الصلاة والسلام كان وحوها قد أرسل مثل الدري إلى جميع أنواع البشر شيخ ماشا وحور ربائنه يلاهده هذه النبي بقر لقد دي لها بقر دي لقد دي لها بقر كتتك كهري ريسا وذتك المركز يعني وزارة ديسي عيلمة ديسي أقربة ديسي وحلا ماذا نقول هنا سيدا درت ذتك ضعفاء ومساكين في عامة الناس نكاسو كالإسماء أركا انت بدل بقرر إسماء أركا رسالة أنا وحلا صادر وامحي إن ذتك أردنا يسكب منه النبي مركا صادر يا رسولك كان ضعيف كا فقير كا مسكين كا يكن غنيا يا بقر كا إنه الله بدل الدعوة ذو الجارسية الله صادره حديث لي إلى هذا بقر هلا قد يقول دعوة ذي مركا مراد كيدي بل ما قاريني تتكوني يا محصور كنو قل الله صاصو ربعينو كجوابوه ومعلوم وحال الأبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي إن كان وحوها قد أرسل من لدري إلى جميع أنواع البشر بل آدم كان نعيري سكمنتود أي الله صلى الله عليه دعاء صغارهم كوض يريركا وكبارهم كوض واوي وضعافهم كوض تاكت الدرن وأقويائهم كوض حوكلة وأذنابهم كوض الضنبة أوليتو وأشرافهم كوض سريو وعبيدهم كوض أدومضعي وأحرارهم كوض حرطاء وحسد ما نبي الله صلى الله عليه فلو حصل له النبي حدي أحس الشهر ما تقدم وحي صاهر مري من الأمهة وين كيئة والجلال وين كيئة ومواكبة الخدم خدم كي شقاله بحسعتك جماعة ذيئة والحشم قرابة ذي دفع خاصة ذيئها والكبار دقوي ذي دفع كلية من مارت وحي لصاشة ذي متكو كوبا هدو أهان لها لم يكن مع هذين يستفيد به من الكفاء إذا استهل نبيا دعاف الناس تتك كوودة تاك تدر وصغارهم كوودة يريرا كما يفائد استهل وهم أيقانا تتك دعاف الناس في صغار توديه بجمهور البشر تتك بني آدم كبضنك وأيقوا إياه وإذن مركز حتى يصير أن قطعه دك مرحلة كبيرة دعوتي إيه رسالة يكون قابناته لفاتت واحد تجي له مصلحة الرسالة رسول لماذا مثل حد يجب أن تجي له ولم تعد لها فائدة تذكر فإذا الله شيئنا أمصر الله بتنوي ولم تعد مصر الله بتن لها رسالة دعوتي فائدة تذكر فإذا الله شيئنا أمصر الله بتنوي ولذلك سيدا درت أي أجيب المشركون مشركين تلوغ الجوابي على طلبهم وحي أي دون يدو حلوق الجواب وهذا طلب كان بقر نقضي أي كلي وحلوق الجواب بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله نبي محمد والرسول إلهي أصواد الصديق أنت صلى الله عليه وسلم يعني وحلوق جيدا يكفي وحكفلا لدحد شبحتكم شبح هذا آلات ما دين نقضي بقر نقضي قفا بقر أحين نبي لك مدقه يعني مارتي سنبر الحنتي هي تلترد هذا وحكفل أن كريا شم هذه تنعي أنه رسول نبي هو رسول اللي إلى هذا بس أي كفل أول والذي كي طلبتموه آدونتان له النبي آل آدونتان من الحشمة قرابتي وحلمتك والجاه مدحت النمذي والموكب جماعتي والمال حولهنا ينافي وحا كهر مانيا وعديدي تبليغ الرسالة تبو كهر مانيا وديدي رسالة قارسين تيدا في عامة الناس تتكبرن كلا قارسيو أي أرتاس كهر مانيا بينما هم عامة الناس تكت بدن كودو أيهين مقصودون بالرسالة تكت رسالة اللولة جيدو إني تكت اللولة قصدي أيهين تكت دين كان إسوء قارت لدونين أيهين فلما رد مركو ردي الله على شبهتهم شبهدو لهذه تنى أي تقدموا هدنا وطلاب صدين خطوة أخرى طلابك لأي طلاب صدين وأخذوا وحي قدقلين يطالبون إني دونيا بالآيات معجزوين خارق العادة أي نبي كتل باي آيات نولا إمو بليه ما هي ورانيا عنادا وتعجيزا عناد او نبيغي عناديا وتعجيزا عجز قرين او لما ايمان كرو او كلا اي وطان يعنساسو كالعصمين فدار بينه مركا يجي اي وبين النبي نبيغي دحدي سوحا يعني مارتا وريغي او دحمري لبدودي نقاش وحوار طود اي مران ايا دحمري نقاش با دحمر وسنأتي وان لا ايمان دورنا على شيء ومنه نقاش كي دود دار دحمرت النبيغي مشركينتي وان لا ايمان دورنا كتاب كان دحدي سابو بحض دونا. إن شاء الله تعالى إلهي يضو دونه والله سبحانه وتعالى عمش.